السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من جالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه لعلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا توقفنا عند قوله رحمه الله، ولا زال الكلام موصولا طبعا حول مبحث القوادح في القياس، وهو آخر مبحث ختم به هذا الباب الكبير والمهم في أصول الفقه. قال رحمه الله: السؤال الرابع المنع، يعني القادح الرابع، لأن ابن قدام رحمه الله سمى أسئلة، وقلنا إن أصل هذه المباحث مأخوذة من علم الجدل، وذكرت هنا لأن للاحتياج إليها في باب يعني المناظرة الفقهية بين العلماء. فمن الأسئلة التي تتوجه إلى القياس ومن القوادح التي يقدح بها ويطعن بها في القياس المنع، وهذا من أعظم الموانع، وسيأتي لعله يأتي إن شاء الله في آخر الكلام عن القوادح أن جميع القوادح يمكن إرجاعها إلى أمرين اثنين لا تخرج عنها صورة من صور القوادح، وهما المنع والمعارضة، المنع والمعارضة. وهذا ليس خاصا بالقياس في الحقيقة، المنع والمعارضة ليس خاصين بالقياس، لأن المنع كما عرف به عند بعضهم هو منع أحد إحدى مقدمات الدليل قبل أن يتم الاستدلال به، فإذا تم الاستدلال بالدليل ثم عورض بدليل آخر فيكون من باب المعارض. يعني أنت لا يخلو إذا احتج عليك محتج وأنت لا ترى ما ذهب إليه، إما أن تمنع مقدمة من مقدمات دليل، يعني لا تسلمها، مثلا يقول المقدمة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، هو بنى استدلاله على مقدمات معينة، فأنت إذا سلمت بصحة هذه المقدمات وصحة الربط بينها لزمك أن تسلم بما وصل إليه من نتيجة، إذا كان استدلاله صحيحا بمعنى أن المقدمات كانت صحيحة والربط بينها كان صحيحا، فهذا لابد أن يؤدي إلى النتيجة الصحيحة، فأنت لا يجوز لك أن تخالفها بعد ذلك إلا إذا عارضت دليله بدليل آخر، تقول نعم فعلا دليلك هذا فيه دلالة على ما تقول لكن عارضه ما هو أقوى منه وكذا، هذه اسمه المعارضة. وأما إذا منعت شيئا من المقدمات فتقول مثلا لا أسلم المقدمة الأولى، أو لا أسلم المقدمة الثانية، أو لا أسلم بالمقدمة الثالثة، مثلا لا تسلم ربطا معينا مثلا أو شيئا معينا بنى عليه، إذن كل الاعتراضات على أي استدلال هو على هذا النهج، إما أن تمنع وإما أن تسلم وتعارض. أما إذا سلمت وما منعت شيئا من المقدمة، ما استطعت أن تمنع شيئا ثم في نفس الوقت ما استطعت أن تعارضه بدليل أقوى منه، إذن يلزمك أن تقول بما يقول به خصمك، لأن المراد هو الوصول إلى الحق، يعني ليس المسألة مسألة عناد. فإذا كان الاستدلال صحيحا ولا معارض له فلماذا لا تقول بما يقول به خصمك؟ يعني أما التعصب والعناد فهو لا يلتفت إليه في هذا الباب، وعلم الجدل الأصل أنه وضع للوصول إلى الحق، وجادلهم بالتي أحسن، ليس المقصود به نصرة الباطل أو التعصب لقولك وإن كان باطلا، هذا هو الأصل وهذا هو الذي ينبغي إذا لمن أراد وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والتجرد والإنصاف. قال: ومواقعه أربعة، يعني الشيء الذي يمنع أحد أربعة أمور. نلاحظ الآن، نحن نتكلم الآن عن القياس، إما الأول منع حكم الأصل، الثاني منع وجود ما يدعيه علة في الأصل، الثالث منع كونه علة، الرابع منع وجوده في الفرع. وهذا بين إذا تأملته، هذا بين واضح. ما معنى هذا؟ إما مثلا هو يريد أن مثلا في شيء أنتم اختلفتم فيه فهو يراه مثلا حراما وأنت تراه جائزا، تمام، فهو يقيسه على حرام آخر، تمام، إذن أنتم اختلفتم في هذا الفرع وهو قاسه على أصل آخر، فإما فقال هذا حرام لأن فيه العلة الفلانية التي في الأصل الفلاني وهي علة تحريمه وهي موجودة هنا في الفرع فيحرم مثل ذلك، هذا هو دليله الآن، هكذا استدلاله. أنت إذا أردت المنع فإما أن تمنع حكم الأصل أصلا، يعني تقول أنا أصلا لا أرى أن الأصل هذا حرام، فكيف تقيس عليه؟ بل هو عندي جائز، بل هو عندي جائز، فكيف تقيس عليها؟ أصلا أثبت العرش ثم انقش. الأصل أصلا حكمه عندي ليس كما تقول. إذن هذا يعتبر منعا لمقدمة من قدمات الدليل، لأنه مما اعتمد عليه أن ذلك الأصل حرام فقاس عليه، وأنت أصلا تمنع عن كون هذا الأصل حراما، هذا واضح. الشيء الثاني تقول طيب أنا سلمت أن هذا الشيء حرام، لكن ليس للعلة التي تزعمها أنت، بل هناك علة أخرى، علة تحريمه ليس هذا الذي تقول، بل هو كذا وكذا. إذن هنا سلمت له حكم الأصل، لكن منعت المقدمة الثانية، وهو أنه قال الحرام الأصل حرام لعلة كذا. في المنع الأول أنت قلت الأصل حرام، هذه منعته، من أنا أمنعه. طيب في المنع الثاني، النوع الثاني، تقول أسلم حكم الأصل، لكن لا أسلم أن هذه الحرمة بسبب هذه العلة، بل هي العلة أخرى. تمام؟ هذا نوع من أنواع المنع. ومن أنواعه أيضا أن تقول هذا الوصف الذي تدعيه أنت أيها الخصم أنه موجود هو أصلا غير موجود، يعني أنت الذي تدعيه، وهذا سبق معنا مثلا عندما يقول أنا أقيسه على قوله فلانة التي أتزوجها طالق قبل أن يتزوجها، فنقيس عليها إن تزوجت فلانة، لأن كل منهما فيه تعليق، فيقول من لا يرى هذا فلانة التي أتزوجها هذا ليس فيها تعليق، هذا ليس فيه تعليق أصلا، ولا يسلم كون هذا تعليقا، لأن التعليق معناه أن يكون في أداة من أدوات الشرط. أما فلان التي أتزوجها طالق هذا ليس فيه تعليق، هذا فيه إيقاع الطلاق الآن في نفس هذه اللحظة، بخلاف إن تزوجت فلان هذا في المستقبل، ففي تعليق على شيء لم يحصل إلى الآن، فهو يفرق بين حكمهما. فإذا قلت له أنا أقيس على فلان التي أتزوجها، تقول أنا أسلم معك أن فلان التي أتزوجها الطلاق لا يقع، لكن لا أسلم أن هذا فيه تعليق أصلا. إذن هنا أنت ماذا تمنع؟ تمنع وجود، لاحظ، وجود الوصف المدعى علة، أصلا من أصله لا ترى أنه موجود، يعني نفرق بين هذا وبين الذي ذكرناه قبل. هناك أنت تذكر في حالة أنت تمنع حكم الأصل، هذه واضحة. طيب سلمت حكم الأصل، تقول هذا الوصف الذي تقول أنت إنه العلة هو غير موجود أساسا وأصلا، البتة غير موجود في هذا الحكم. طيب تقول المرحلة الثالثة، تقول لا أنا أسلم أن الحكم هكذا، وأن هذا الوصف الذي تزعمه علة موجود، لكنه ليس هو العلة، هذا الوصف موجود لكن ليس هو العلة عندي، بل العلة عندي وصف آخر وكذا وكذا. هذا النوع الثالث من أنواع المنع. نلاحظ منع حكم الأصل، منع وجود ما يدعيه علة في الأصل، يعني يقول هذا الوصف غير موجود، وهذا له صورتان، إما أن يكون هو العلة لكنه غير موجود، أو يقول لا هو العلة ولا هو موجود، المهم أنه ينفي وجوده، سواء اعترف أنه علة أو لا، لأنه ينفي وجوده، حتى لو اعترف أنه علة لكن قال غير موجود ما استفدنا شيئا، ما استفدنا شيئا، لأنه سيقول مثلا هذا الحكم هنا في هذا الموضع لعلة أخرى ليس لهذه العلة، كما مثلا هنا قال هذا ليس هو يقع، لا يقع الطلاق، لكن ليس لأنه تعليق بل لأنه تنجيز طلاق النبي. طيب قال منع كونه، الثالث منع كونه إلا، إذن يسلم وجوده لكن يمنع كونه إلا. الرابع والأخير يسلم بحكم الأصل، ويسلم بوجود الوصف، ويسلم أنه العلة، لكن يقول غير موجود في الفرع، فكيف تقيسه؟ هذا هو الرابع. الرابع يعني اعترف لك بحكم الأصل وبعلته وبوجود هذه العلة، لكن يقول هذه العلة غير موجودة في الفرع، فكيف تقيسه؟ أنت تقول العلة موجودة في الفرع، هو يقول لك لا غير موجودة في الفرع، لا أسلم أن العلة موجودة في الفرع. طيب قال الآن نأخذ الأمثلة وبالمثال يتضح المقال. ومثال منع حكم الأصل، الآن هذه المرحلة الأولى، حكم الأصل من أصل يمنعه، قول الحنبلي جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ كجلد الكلب، الحنبلي ومثله المالكية يرون أن جلد الميتة حتى لو دبغ نجس، وإنما هو يرخص فيه في الاستعمال فقط لكنه نجس، فيقول كجلد الكلب، لكن طبعا مالكية لا يرون جلد الكلب نجسا، ولهذا لعله جاب الحنبلي، قال جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ على قياسا على جلد الكلب، فيأتي الحنفي فيقول أنا لا أسلم حكم الأصل أصلا، لا أرى أن جلد الميتة، أن جلد الكلب نجس، بل أراه طاهر. فلا يصلح أن تحتج علي بما لا أراه أصلا. أنت تحتج علي بجلد الكلب، وجلد الكلب عندي طاهر أصلا، كيف تقول لك جلد الكلب؟ الأصل حكم الأصل أصلا غير مسلم. قال هو أن جلد الكلب يطهر لا يطهر بالدباغ، بل هو يطهر به عندي، فلا يصح أنت تحتج علي بهذا، لأن نفس حكم الأصل لا غير مسلم. طيب، هل يعطى المستدل فرصة ليثبته ردا على المعترض؟ يعني ما هو الحل إذا كان المعترض قال أنا لا أرى هذا أصلا، هل نعطي المستدل فرصة ليثبته بالدليل؟ يقول لا، جلد الكلب هذا لا يطهر بالدباغ، بدليلي مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاته الماء والقرط، فسماه زكاة، والزكاة لا تعمل في مثل هذا لأنه حرام الأكل مثلا. ولا نقول له لا لا معليش، هكذا استخرج. بعض العلماء أجازوا هذا، قالوا نعم يجوز له حتى يتم استدلاله يثبت حكم الأصل ثم يقيس عليه. وبعض العلماء قالوا لا لا يجوز. لماذا؟ لأننا هكذا سنخرج عن الموضوع، نحن موضوعنا في جلد الميت ليس في جلد الكلب، لأنه إذا خرجنا عن الموضوع والحنبلي حاول أن يثبت أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ فسيستدل بأدلة قد يمنعها الحنفي، فنصير بدل أن كنا نتكلم في جلد الميتة انتقلنا إلى موضوع آخر تماما وهو جلد الكلب، وهكذا يسمونه انتشار المناظرة، وهذا لا يقبل، لأننا بعد قليل قد يقول وأيضا الكلب قيسه على الخنزير، فيأتي المالك مثلا فيقول أنا جلد الخنزير عندي طاهر، فننتقل إلى جلد الخنزير ونتكلم فيه، ثم يقول هذا ينبني على أصل آخر وهو كذا فلا يسلمه، فينتقلان إلى مسألة رابعة، وهكذا يتسلسل، فما يصير إيش في يعني انضباط في المناظرة. وهذا سيذكره الشيخ وقدمناه هنا حتى نكون انتهينا من هذا لمناسبتي. قالوا أما منع وجود ما يدعيه علة ومنع كونه علة فهما مركب الوصف ومركب الأصل، وقد أوضحناهما سابقا. سبق معنا أنه إذا كان يمنع وجود الوصف أصلا فهذا يسمى مركب الوصف، يعني هذا يرى الوصف موجودا وهذا يرى الوصف غير موجود. وأما إذا اتفقا في وجود العلة الوصف والحكم لكن اختلفا في أنه هل هو علة أو العلة شيء آخر، كل واحد يعلل الحكم بعلة مختلفة، فهذا يسمى مركب الأصل، وقد سبق. فإذا وقد سبق هناك الشيخ أشار إلى أنهما نوع من المنع، وهذا هو تفسير كونهما نوعا من المنع، وعد بإيضاحه فيه، وهذا هو موضعه. الآن عرفنا أن هذين النوعين إنما هما موضعان من مواضع المنع الأربعة كما عرفت الآن ووضح لك بنوعيه، وهو مردود. طيب، قال وعدوهما في القوادح بناء مثلا، يمكن بناء على أن المركب بنوعيه مردود، سواء مركب الوصف أو الأصل، وهو المختار. قال لك هذا هو القول المختار، أن المركب بنوعيه سواء كان مركب وصف أو مركب وصل أو وصف أو أصل فإنه يمنع القياس. قال لك وهو المختار، هذا هو القول المختار، مكتوب عندي ما أشار إليه لعله وقد أشار أو كذا إليه في المراقب بقوله وإن يكن لعلتين اختلفا تركب الأصل لدى من سلفا، مركب الوصف إذا الخصم منع وجود ذا الوصف في الأصل المتبع ورده انتقي، يعني القياس الذي فيه تركيب أصل أو تركيب وصف انتقي رده. ولعله عدوما في القوادح، نعم هو المختار وما أشار إليه. طيب، ورد انتقي وقيل يقبل وفي التقدم خلاف ينقل، محل الشاهد منه قول ورد انتقي اختير. ومثال منع وجوده في الفرع، يعني يسلم المراتب الثلاثة ويمنع الرابعة وهي أن العلة غير موجودة في الفرع، يقول نعم الحكم صحيح، حكم الأصل صحيح والوصف موجود وهذا الوصف علة لكنه غير موجود في الفرع، فلا أقبل أن تلحق هذا الفرع بهذا الأصل. قال مثاله قول الجمهور بقطع يد النباش، نباش القبور الذي يسرق الكفن من القبور، قياسا على السارق بجامع السرقة، يقولون هذا سارق، فيقول الحنفي الذي يخالف في ذلك وجود العلة التي هي السرقة ممنوعا في الفرع، لأن النباش ليس بسارق عندي، بل هو آخذ مال عارض للضياع كالملتقط، لأن هو السبب في هذا أن الخائن والمنتهب ونحوه لا يقطع، لا يقطع، إنما يقطع السارق، والسارق هو الذي يأخذ مثلا الماء خفية من حرزه. فالجمهور كأنهم يرون أن القبر حرز للكفن، والحنفي يرى أنه ليس بحرز بل هو مال يعني يسهل الوصول إليه كأنه مفتوح، لأنه في أي وقت ممكن يأتي وقت ما في ناس ويحفر ويأخذه، فهو مثل الخائن أو مثل المنتهب أو مثل ما إلى ذلك، فيقول هذا ليس بسارق لأنه ما أخذه من حرز مثله وبالتالي لا يقطع عنده. قال: وأعلم أنه اختلف في توجيه المنع على حكم الأصل، هل ينقطع به المستدل أو لا؟ يعني هل إذا منعت حكم الأصل وقلت الحكم أصلا عندي ليس كذا، هل هذا كافي في قطع المستدل أو يمكن أن يعطى فرصة للاستدلال كما تقدم لنا؟ واختيار المؤلف أنه لا ينقطع به بل له إقامة الدليل على الحكم، هذا اختيار ابن قدامة، يقول نعم للمستدل أن يقيم الدليل عليه. ووجه منعه انتشار الكلام والانتقال إلى مسألة أخرى، لأن ذلك قد يتسلسل كما مضى انتشار الكلام في المناظرة عن المسألة الأصلية. قال: السؤال الخامس: التقسيم. وهذا هذه يعني الجدليات يمكن أن تستعمل في العقيدة أيضا وفي غيرها. قال: السؤال الخامس: التقسيم. التقسيم سيأتي، نعم يضح. قال: هو قادح عند الجمهور في الدليل، ومنع قوم قدح به، يعني اختلف فيه هل هو قادح ولا غير قادح، وسيأتي إيضاحه ونعرف لماذا اختلفوا. قال إن شاء الله: قال: وضابط التقسيم أن يحتمل لفظ مورد في الدليل معنيين أو أكثر بحيث يكون مترددا بين تلك المعاني، والمعترض يمنع وجود علة الحكم في واحد من تلك المحتملات. يعني ولهذا قال بعضهم التقسيم في الحقيقة هو عبارة عن استفسار ومنع، سبق معنا الاستفسار هو السؤال الأول، وسبق معنا المنع الآن في هو المنع الرابع القادح الرابع. فالحقيقة قالوا إن المطالبة إن التقسيم هو عبارة عن استفسار ومنع، بمعنى أنه استدل بدليل في كلمة منه إجمال، فتقول له أنت هذه الكلمة التي تستدل بها أنت مجملة، فإن أردت كذا فربما يسلم، وإن أردت كذا فهو ممنوع. هذا قالوا يسمى استفسار ومنع، لأنك تستفسر وأنت تمنع بعض الاحتمالات، فربما يكون هو يقصد الممنوع. واختلفوا في هذا هل يكون قادحا أو لا. طيب، كان يقول، وبالمثال يتضح المقال، كان يقول: مشترط النية في الوضوء الطهارة قربه، فتشترط فيها النية كغيرها من القرب، فيقول الحنفي: الطهارة النظافة أو الأفعال المخصوصة التي هي الوضوء شرعا، والأول ممنوع كونه قربه التي هي العلة في وجوب النية. يعني مثلا الحنفية كما مر معنا لا يرون وجوب النية في الوضوء. طيب، يأتي واحد من الجمهور الذين يرون وجوب النية في الوضوء فيقول الوضوء مثلا نصلح المثال قليلا حتى يكون أوضح، تقول مثلا الوضوء طهارة والطهارة قربة والقربة لا تصح إلا بنية، تمام. فيأتي الحنفي يقول: ماذا تقصد بقولك الوضوء طهارة؟ إذا قصدت الطهارة النظافة فأنا أسلم، وإذا قصدت الطهارة معنى أنها يعني عبادة، الطهارة قربة، فحينئذ أنا لا أسلم أن الطهارة قربة مطلقا، بل هي عندي فيها نظافة وفيها قربة، فالذي هو نظافة أنا لا أسلم أنه يحتاج إلى نية. فأنت قولك الطهارة قربة هذا مجمل، الطهارة عندي نوعان نظافة ونوع آخر ليس بنظافة، فهذا الذي ليس بنظافة كالتيمم أنا أرى فيه النية، وأما ما كان فيه نظافة مثل إزالة النجاسات ومثل الوضوء والاغتسال فأنا لا أرى فيه. فإذا هنا نلاحظ أن الحنفي قسم لفظ الجمهوري إذا صح التعبير إلى احتمالين، احتمال يمنعه واحتمال يسلمه، لكنه لا يفيد يعني لن يكون حجة عليه، لأنه يسلم إذا كان النظافة يقول لك أنا أسلم، أن إيش إذا كان النظافة فأنا لا أسلم أمنعه، وإذا كان غير نظافة فأنا أسلمه، وهذا لن يفيدنا في إثبات الوضوء، لأن الوضوء ليس من النوع الذي ليس النظافة، لا نظافة فيه تماما. والمهم شأنه لا يعترض المثال، المقصود أن يكون عنده تفصيل في هذا. مثلا نمثل بمثال آخر قد يكون أوضح، يقول مثلا هذا النص ظاهره إثبات اليد لله، الأشعري أو أي إنسان من هؤلاء يقول مثلا هذا النص ظاهره إثبات اليد لله، واليد لا تليق بالله لأنها يعني جارحة مثلا أو كذا، فاليد لا تليق بالله فوجب تأويل النص عن ظاهره إلى معنى القوة والنعمة أو كذا. فنقول نحن ماذا تقصد باليد التي لا تليق بالله؟ إن كنت تقصد يدا تشبه يد المسبوقين المخلوقين فهذا مسلم، مسلم أنه لا يليق بالله، لكنه ليس هو المراد بالنص، فبالتالي لن يجب تأويل النص لأننا لا نسلم أن هذا هو ظاهر النص. اليد التي تشابه يد المخلوقين ليست هي ظاهر النص. وإن أردت يد لا تشابه يد المخلوقين فهذا صحيح أنه ظاهر النص، لكنه لا نسلم أنه لا يليق بالله. ما هو سبب أنه لا يليق بالله؟ لأنه لا يشابه أيدي المخلوقين، فالمحذور إنما هو إذا أشبه يد المخلوقين. إذن هذا فيه إيش؟ استفصال، لأنه هو يأتي بكلام مجمل مثلا، أو مثلا يقول إثبات اليد تشبيه والتشبيه لا يليق بالله فيجب نفيه. نقول ماذا تقصد بقولك إثبات اليد؟ هل تقصد إثبات اليد التي هي مثل أيدي المخلوقين، ولا اليد اللائقة بالله؟ أما اليد التي هي المخلوقين فصحيح أنه تشبيه وهو منفي ونحن ننفيه معك، وأما إذا أردت أنه، لكنه ليس هو ظاهر النصوص طبعا، هذا هو النقطة المهمة. وأما إذا أردت أنها يد تليق بالله ولا تشابه يد المخلوقين أو ليست مثل يد المخلوقين، فلا نسلم أن هذا لا يليق بالله أو أن هذا تشبيه. ليس هذا تشبيه، ليس فيما ذكر الله ورسوله تشبيه، إنما التشبيه أن يقال يد كيد كما ذكر الأئمة الأعلام. قال والأول ممنوع كونه قرب التي هي علة في وجوب النية، هكذا اللفظ. ما أدري يعني، أنا عندي والله أعلم أن يعني أشكل عليه هذا اللفظ، ويظهر لي أن الأولى أن يقال والثاني الذي هو الأفعال المخصوصة التي هي الوضوء الشرع ممنوع كونه قرب التي هي علة في وجوب النية. ومن أمثلتي أن يستدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار، إذا إنسان اشترى شيئا على الخيار يعني كان له الخيار في الفسخ، هل هو مالك له أو ليس بمالك؟ قال لك إذا اختلف في ذلك وتناظروا في ذلك فقال الذي يرى ثبوت الملك، أنا الآن مثلا اشتريت السيارة وللخيار 3 أيام، هل هي على ملكي في هذه 3 أيام ولا على ملك البائع؟ لأن هذا ينبني عليه أمور في الفقه. قال لك مثاله أن يقول الذي يرى أنه ملك للمشتري في هذا الزمن زمن الخيار، قال لك إيش بوجود سبب، أن يستدل بوجود سبب الملك وهو البيع، يقول لأن البيع لأنه حصل بيع، وما دام أنه حصل بيع فيكون المشتري مالكا له. فيأتي المعترض يقول ماذا تقصد بكلمة بيع؟ هل تقصد بيع مطلق البيع أي بيع يعني هو سبب للملك، ولا بيع لا خيار فيه؟ أما إذا أردت بيع لا خيار فيه فأنا أسلمه لك طبعا، وهذا لن يفيد، وهذا التسليم ما عنده فائدة بالنسبة للمستدل، لأنه هو يتكلم عن البيع الذي فيه خيار أصلا، فكون الخصم يسلم له الذي لا خيار فيه هذا ليس موضع النزاع أصلا. وأما يقول له أما إذا أردت مطلق البيع ولو فيه خيار فأنا لا أسلمه، لا أسلمه. وبهذا نعرف أنه فعلا التقسيم متى يكون قادحا؟ عندما تكون على جميع الاحتمالات لا يتم استدلال المستدل، أو أنه يحتمل احتمالين قويين متقاربين وعلى أحدهما لا يتم الاستدلال، فحينئذ ينظر بماذا يفسره، ثم إذا على أساس ما فسره به يتناظران، فهو يرجع هنا إلى الاستفسار، والاستفسار ليس بقادح مطلقا بل على حسب ما يفسر به وما ينبني على ذلك. وهذا واضح، واضح عند التأمل، واضح ما في إشكال. إن كان على جميع الاحتمالات لا يصح الاستدلال فهو يقدح، وأما إذا كان على بعضها دون بعض فننظر بماذا يفسره، إن فسره بما لا يسلم فيمنع فسنرجع إلى المنع وما تقدم، وإذا فسره بما يسلم لكن في إشكال في الاستدلال معين يرجع إلى المنع أيضا. ولهذا قلنا إنه مركب في الحقيقة من استفسار ومنع. كما قال بعض المشايخ، وهذا لطيف يعني جدا. قال: وهو البيع. فيقول المعترض: السبب مطلق البيع أو البيع الذي لا شرط فيه؟ إما أن تقصد هذا وإما أن تقصد هذا. فيقول المعترض: السبب مطلق البيع أو البيع الذي لا شرط فيه، والأول ممنوع. أنا لا أسلم أن مطلق البيع سبب للملك، بل لا بد أن يكون لا خيار فيه. والثاني مسلم، البيع الذي لا شرط خيار فيه مسلم، ولكنه مفقود في محل النزاع، لأننا نتكلم عن البيع الذي فيه خيار ولا نتكلم عن البيع الذي لا خيار فيه. قال لك: فالجواب عن التقسيم كالجواب عن الاستفسار المتقدم. ما هو؟ أن تبين أن لفظك ظاهر في أنك تريد كذا وكذا، لكن سنرجع إلى بقي المنع أيضا، هل يمنعه الخصم أو لا؟ فإن منعه رجعتم إلى المنع. قال: كالجواب عن الاستفسار المتقدم، وهو أن يبين أن لفظه لا يحتمل إلا ذلك المعنى أو أنه أظهر فيه، لأن الأصل حمل اللفظ على ظاهره. وعرفه في المراقي وعرف جوابه والخلف فيه بقوله: ويقدح التقسيم أن يحتمل لفظ لأمرين، ولكن حضل وجود علة بأمر واحد، وليس عند بعضهم بالوارد جوابه بالوضع في المراد أو الظهور فيه باستشهاد. إذن هذا هو معنى التقسيم، ويرجع كما ترى إلى المتقدم. ولذلك قال بعضهم: التقسيم في هذا هو مقابل للسبر والتقسيم الذي ذكرناه في المسالك، لكنه في السبر والتقسيم تذكره لتثبت العلة، وهنا تقسم لتبطل الاستدلال، لأن هذا وظيفة المعترض ليس وظيفة المستدل. المستدل هو الذي يستدل بمسلك العلة، والمعترض يعترض بالقوادح، فهو هنا يستعمل السبر والتقسيم في الإيش؟ الإبطال. فالمعترض يقول: إما أن تقصد كذا أو كذا أو كذا، الأول باطل والثاني باطل والثالث مثلا صحيح لكن لا يفيدك مثلا، فيكون بهذا لما أتى على كل الاحتمالات أبطل الاستدلال المستدل كما هو واضح. قال: شروط صحة التقسيم. له شروط حتى يتم القدح به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واشترط لصحة التقسيم شرطان. الأول أن يكون ما ذكره المستدل منقسما إلى ما يمنع وما يسلم، فلو زاد المعترض وصفا لم يذكره المستدل لم يقبل منه. طبعا هذا واضح، يعني لابد أن تكون هناك ما يحتمل إلى ما يمنع، أما إذا كان يحتمل احتمالين وكلاهما مسلم ما في فائدة للتقسيم. إذا قلت هذا إما يحتمل كذا وإما يحتمل كذا، الأول مسلم والثاني مسلم، طيب لماذا تؤخرنا؟ مدام كله مسلم إيش الإشكال؟ ما في إشكال، إذن هذا لا يقدح. ولا بد أن تتقيد بما ذكره، أما أن تزيد شيئا من كيسك مثلا فهذا يعني تجنن على المستدل، فهو لم يقل هذا مثلا، إنما تعترض على ما ذكره ليس على ما لم يذكره، تزيد أشياء من عندك ثم تعترض عليها. الثاني أن يكون التقسيم حاصرا لجميع الأقسام مثل السبر والتقسيم السابق. ليتم الاستفادة منه لا بد أن يكون فيه حصر، فتقول مثلا إما كذا وإما كذا، فإذا كان كلامك غير حاصر اعترض، رد الاعتراض والقدح، فيقال تقسيمك هذا غير حاصر، بل نحن نقول بشيء آخر وهو كذا وكذا. ونعطي مثالا عقديا مثلا، عندما يقول الأشاعرة النافون للحكمة مثلا يقولون ولحصول الأفعال في وقت معين مثلا، يقولون حصول الأشياء في زمن معين، الأفعال مثلا في زمن معين والحوادث التي يسمونها الحوادث في زمن معين، إما أن يكون حصولها أكمل أو لا، فإن كان حصولها أكمل فمعناه أنه كان ناقصا إلى أن حصلت، وإن كان حصولها يعني عدم حصولها أكمل فمعناه أن النقص حصل بعده، فنقول تقسيمكم هذا غير حاصل. بل هناك قسم آخر لم تذكروا، وهو أن يكون الكمال أن يقع في هذا الوقت لا قبله ولا بعده، هذا تقسيم غير حاصل، وبالتالي هذا الاعتراض باطل. طيب، قال الثاني أن يكون التقسيم حاصرا لجميع الأقسام، فإن لم يحصرها فللمستدل أن يبين أن مورده غير ما عينه المعترض بالذكر، وبهذا يكون الاعتراض باطلا. ووجه قبول القدح بالتقسيم، العلماء الذين رأوا أن هذا قادح، لماذا؟ قال لك أن اللفظ إذا احتمل أمرين أحدهما باطل فهو محتمل للبطلان، فلا تنتهض به حجة، بمعنى أن إيش؟ قيام الاستدلال يبطل، قيام الاحتمال يبطل الاستدلال، قيام الاحتمال المعتبر لكن ليس أي احتمال يبطل الاستدلال بهذا الدليل المجمل، بل لا بد أن تعيد صياغته على وجه لا يكون فيه احتمال معتبر لشيء باطل. ووجه رد القدح به، العلماء الذين لا يرون أنه قادح يقولون أن مجرد احتمال البطلان لا يبطل الدليل الأصل أنه صحيح، لكن لعل الجمع بينهما ما تقدم، إذا كان يقسمه إلى احتمالات كلها لن تؤدي إلى المطلوب طبعا هذا واضح، وأما إذا كان يورد احتمالا في إشكال فننتظر ماذا يقول المستدل، وعلى الآخر ما في إشكال، إن اختار الذي لا إشكال فيه لا يشكل عنه، وإن اختار الذي فيه إشكال يشكل عليه ويصير بعد ذلك ينتقلان إلى المنع وغيره من الأقسام. ثم قال السؤال السادس المطالبة، وهذا يعني مختصر وليس فيه كلام كثير. قال لك اعلم أن حقيقة المطالبة في الاصطلاح، المطالبة هي عبارة عن المطالبة بالدليل، يعني إذا ادعى الخصم في مقدماته شيئا وأنت لا تمنعه لكنك تسأله ما هو دليلك على كذا، لما يعني كان كذا كذا، لما كان كذا كذا، فهذا اسمه يعني مطالبة. مثلا يقول الطهارة قربة، والقربة تفتقر إلى نية، فيأتي حنفي يقول لماذا القربة تحتاج إلى نية مثلا، يعني كمثال عشان لا يعترضني، يقول ما هو الدليل أصلا على أن كل قربة تحتاج إلى نية؟ هذا يسمى مطالبة، يعني لا تأتي أنت وتأتيني بمقدمات كأنها مسلمة وأنا أصلا أنا أطالبك بالدليل عليها، واضح؟ فهذا يسمى مطالبة، أي مطالبة بالدليل على إحدى المقدمات. قال اعلم أن حقيقة المطالبة في الاصطلاح هي منع كون الوصف علة للحكم، يعني أنا لا أسلم أن هذا العلة، لماذا كان هذا هو العلة؟ قال لك وهي بعين أحد أقسام المنع المتقدمة، قد قدمنا أن هذا النوع من المنع وهو مركب في الأصل في موضعين، ادعى الخصم المانع علة أخرى. ومثال المطالبة قول الحنبلي للشافعي أثبت دليلك على أن الربا في البر الطعم، يعني أنه المطالبة هو خصه فقط بالعلة، يعني يقول أقم دليلك على العلة، يعني مسلك ما هو المسلك الذي اتبعته حتى تثبت أن هذا الوصف علة حتى نتناقش في القياس، فأنا أطالبك بالدليل على علية هذا الوصف. وعلى هذا إذا كان هو مسلما بوجود الوصف لكنه يمنع عليته فهذا سيكون مركب الأصل كما تقدم، وإن كان لا يرى وجوده فإنه سيكون مركب الوصف. قال ولما ذكر القدح في المراقي بمنع وجود الوصف وبمنع كون علة في قوله من القوادح كما في النقل منع وجود علة في الأصل وهذا مركب الوصف، ومنع علية ما يعلل به وهذا هو مركب الأصل، وقدحه هو المعول. قال في شرحه وهذا الأخير هو المسمى بالمطالبة، يعني أنني أنا معني أرى أن الوصف موجود لكن لا أسلم كونه علة، إذن كأنه يقول لك أقم الدليل على عليته إذا كان طالبك بالدليل عليها فيعتبر علة. النقد طبعا تقدم لنا، سنأخذ فقط يعني أوله ونرجع باقيه إلى الدرس القادم إن شاء الله، معنا كان ينبغي أن نأخذ أكثر يعني ما يتعلق بالجواب عنه لكن يطول الكلام عليه فنقتصر بأول النقد. قال السؤال السابع النقد، وقد قدمنا حده مرارا وقلنا بأنه وجود الوصف المعلل به دون الحكم وقسمناه في الكلام، طبعا سبق معنا هذا مرارا، وجود الوصف دون الحكم، إذا وجد الوصف دون الحكم يقولون انتقض التعليل به لأنه لم يضطرد ولم يلازمه في الثبوت لأن الوصف ثبت ولم يثبت معه الحكم. وقد قلنا خلاصة ما ذكرنا آنفا أنه إن كان لاستثناء مثلا من الشرع أو كان لفقد شرط أو لوجود مانع، يعني هناك سبب واضح، فيكون تخصيصا لا قدحا، يعني نقول لا هذا لا يقدح في أصل العلية لأن هنا في شيء معين حصل هو الذي اقتضى عدم وجود الحكم، إما لأن هناك مانع هي هذا الوصف هو علة لكن وجد مانع، أو مثلا كان هناك شرط مع الوصف هذا ينبغي أن يوجد فلم يوجد، مثلا السرقة علة القطع لكن من غير يشترط فيها كونها من حرز، إذا ما وجدت في من حرز فحينئذ إيش نقول هذه العلة هي العلة لكن فقد شرطها، أو مثلا القصاص علته قتل العمد العدوان، فإذا وجدت من أب لابنه فلم يقتص منه لا يقال هذا يقدح في العلة بل نقول هنا وجد مانع وهو الأبوة. ومثاله أيضا أن يقال بيع الرطب بالجافن الأجناس الربوية لا يجوز لعدم للجهل بالتماثل مآلا، فيقال طيب العراية متحقق في هذه العلة وهي جائزة، نقول لا هذا استثناء رخصة، فهذا تخصيص وليس قادحا في أصل التعليل وهكذا. إذن هذا تقدم. أما إذا ما وجدنا سببا يجعله يتخلف هنا لا وجود مانع ولا فقد شرط ولا أنه تخصيص وارد على كل العلل أو كذا، فهذا قد يقدح في العلة لا سيما إذا كانت مستنبطة لأن الاستنباط ضعيف، وأما إذا كانت منصوصة فذهب بعض أهل العلم أن هذا تخصيص مثل تخصيص النص العام، قالوا إذا كان النص العام يخصص فكذلك العلة المنصوصة فيبعث بمثابة نص عام على عليتها، يعني علة في كل المواضع ثم يستثنى منها ما وضع معين، مثل ينقص الرطب إذا جف، قال فلا إذن. هذه علة منصوصة وهي تشمل صورة العراية، لكن العراية منصوصة، فنقول هذه هي العلة وهي منصوصة، لكن يستثنى منها العراية لمصالح. وأيضا إذا استطاع أن يثبت أنه ترك في هذا الموضع لمفسدة أخرى كانت عارضتها أو كذا. المهم أن هناك سبب وجيه اقتضى عدم بناء الحكم على الوصف في هذا، فهذا لا يقدح فيه اليت بل يعتبر تخصيصا له. قال: وقسمناه في الكلام على اشتراط اضطراد العلة إلى 4 أقسام، أوضحنا سابقا ونزيد هنا ذكر أقوال العلماء فيه وأوجه الجواب عن القدح به بناء على أنه قادح. اعلم أن بيع العرايا ونحوه لا يقدح به في علة الربا بالنقد إجماعا كما تقدم، لأنه وارد على كل علة، إنما هو رخصة من الشارع، وإلا فمهما عللت الربا ربا الفضل بشيء فهو وارد عليك. قال: بل هو تخصيص لحكم العلة كالعموم، كما ينخص النص العام كذلك العلة تخصص لأنها بمثابة نص عام على العلة، فتخصص في بعض المواطن برخص أو غيره. قال: أما غيره غير هذا الذي هو هذا متفق عليه، مثل هذا اللي هو رخصة واردة على جميع التعليلات، هذا متفق عليه لأنه ما من علة تورد إلا هو سيشكل عليها، ولأنه استثني بالنص. أما غيره فقال قوم هو قادح مطلقا، إذا قدح في غير هذه إذا تخلف الحكم في غير هذه الصورة قيل هو قادح مطلقا، وقال قوم هو تخصيص لحكم العلة لا قدح فيها وعليه الأكثر، لا سيما إذا كان هناك سبب، يعني ينبغي أن لا يطلق القول هكذا، ولكن نقول إذا كان هناك في مانع أو فقد شرط أو كذا أو عورض بمفسدة أخرى أو كذا يكون تخصيصا، وإلا إذا لم يوجد شيء من هذا فالأصل أنه قادح. وروي عن مالك أنه تخصيص في المستنبطة وقدح في المنصوصة، وهذا فيه إشكال، هذا القول فيه شيء من إشكال، لكن قد يكون بمعنى أن المستنبطة أيضا تكون نصا عاما فيتخلف في بعض المواطن يكون تخصيصا لها إذا قام الدليل الصحيح على عليته، وأما المنصوصة فلعله يقصد أنه ربما تكون نسخت مثلا. وقال قوم بالعكس، وهذا أقرب كما سيذكر الشيخ، أن يقال هو تخصيص في المنصوصة وقدح في المستنبطة، لأن المستنبطة ضعيفة أصلا وقد يكون هذا مشكلا عليها، لكن كما قلنا لعل الأقرب أنه حتى في المستنبطة إذا قامت أدلة قوية وصحيحة على عليتها ثم تخلفت في بعض المواطن لمانع أو لفقد شرط أو كذا لا يقدح فيها، تكون تخصيص ما في إشكال. قالوا: عزاه إمام الحرمين في البرهان للأكثر اللي هو العكس، أنه قدح في المستنبطة دون المنصوص، هو أوجه عندي مما قبل هذا، ولأن النص على صحة العلة أقوى من النقد بتخلف الحكم عنها، فلا يبطل الأقوى بالأضعف. يعني النقد أصلا يعني إشكاله ضعيف لأنه محتمل أن يكون تخصيصا، وعندنا النص قوي فلا يترك القوي هو النص للضعيف هو النقد بمثل هذا، لأنه يحتمل أن يكون تخصيصا. واختار ابن الحاجب في مختصره الأصولي أن النقد قادح في المنصوصة الثابتة بدلالة قطعية بخلاف الثابتة بظاهر عام، فهو تخصيص لها، وأنه يقدح في المستنبطة إن لم يكن تخلف الحكم عنها لوجود مانع أو فقد الشرط. هذا القول الذي قاله ابن الحاجب فيه دقة في الحقيقة، فهو فصل قال: أما المستنبطة فإنه يقدح فيها إلا إذا كان لسبب من فقد شرط أو، وهذا تقدم هذا وجه. وأما المنصوصة ما رأيك فيها ابن الحاجب؟ قال: نفصل فيها، إن كانت بظاهر يعني بنص عام وكذا النص على عليتي عام فيكون تخصيصا، هذا واضح ما فيش، لكن قال إذا كانت نصا صريحا لا يحتمل ليس ظاهرا، العموم طبعا من باب الظاهر، معناه مثلا نص خاص صريح لا يحتمل فإنه يقدح فيه. طيب فقد يقال كيف والنص أقوى من الظاهر؟ يظهر لي والله أعلم أنه يقصد بذلك أنها تكون منسوخة، لأن النص حكمه كما مر معنا أنه لا يعدل عنه إلا بنسخ، فإذا جاءت إلا صريحة وكذا ثم مع ذلك تخلفت وأصلا ليس الظاهر عشان نقول نخصصها، فلن يتأتى التخصيص هنا، لا فلن يكون إلا النسخ، نقول هذه نسخت وتركت وبالتالي ما في إشكال في تركها لأنها منسوخة. قال: وذكر في المراقي في هذا الخلاف يعني في النقد القدح به مع تعريف النقد بقوله: منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقد وعاة العلم، والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح، وقد روي عن مالك تخصيص إن يكن الاستنباط للتنصيص، وعكس هذا قد رآه البعض ومنتقى ذي الاختصار النقد اللي هو من الحاجب إن لم تكن منصوصة بظاهر بل بنص، يعني أما إذا كانت منصوصة بظاهر فهو تخصيص، وليس فيما استنبطت بظائر إن جاء لفقد الشرط أو لما منع، والوفق في مثل العرايا قد وقع هذا الذي يشكل على كل علة. كان ينبغي لنا أن نأخذ جواب عن النقد، لكن لعلنا نرجع للدرس القادم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.